سماحة الشيخ، ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابسي ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينهما، ولم يشترط أي معلومة بينهما، فالحديث عام. فإذا اعتمر الإنسان نفسه وفر من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت أو الحليم الذي لا يستطيع أو لأمه أو لغيرهما من الأموات أو العجز لكبر السن فلا بأس، لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يكتب عمرة واحدة حتى خفف على الناس ولا يشق عليهم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.